أعلنت لجيش ممنوع قتال البشر، كان قرارا خاطئا القتل في دولة انتشر. جساس هنا وهنا، كل ما أردته السلام، لكن قتل أصدقائي، حان وقت الإعدام. اقترفتم خطأ كبيرا، أنا لست من يعبد معه، لا توفر فيما بينهم، اقتلوا القاتل ومن معه. القائد قال هجوم، وجودكم لن يدوم مهما كانت أعداد الخصوم. هجوم هجوم، إنه أمير الكاجين، ماذا بكم هائجين؟ لن تقفوا أمامه لحظة، ليس هناك ناجين. أتيت بالنار السوداء، نار من المقاوم الرفيع، سأفرق حقد بكم، سوف أقتل الجميع. بنيمارو هذا اسمي، قوتي بالفعل مهدمة، إن قرر القائد حربا يرسلني أنا في المقدمة. أما سوي أو يقتل بلا عذاب، مسؤول عن كل شيء، قوته تثير الإعجاب. من المعلومات للتجسس للعلاقات الدبلوماسية، صحيح أنه بارد لكن قتلاته حماسية. أما هاكيرو سورد ماستر، قتل المبعوثين، ما هو مستوى الديزاستر؟ هو من درب ريمورو، هو من قطع عيده، إذن كيف بعد تطوره كم صارت قوته؟ أما ديابلو الشيطان، لا تسأل عن الفخامة، لا أحد يقف في وجهه، لا سرعة ولا ضخامة. أي لعنة حلت على هذا العالم بقدومه؟ إنه البرومورد، يعني تعرف ذلك من عيونه. جاء ليتبع ريمورو وهو بكل تلك القوة، إذن كم قوة القائد أم كم قوته؟ مجرد سلايم؟ تضحكون تعبسون، إن كان هؤلاء جنوده، إذن هو من يكون؟ لا يحتاج للحيل، لا يحتاج للمكر، هو سامر مرتين بس ببساطة هم وعطل. ماذا أقول عن فيلدورا تنينو العاصفة المطلق؟ سكن في معدة ريمرو، وبعدها ريمرو أطلق. رغب الجميع حينها تنينو بجسم بشر، أي قوة أضاف أكيد سينصدم الحجر. روض التنين فقط بإعطائه المانجا، وفي ظله ذئب الصاعقة الذي اسمه رانجا. بكل جنوده الأقوياء، أين سيأخذك الفكر؟ من هذا ريمرو تمبس؟ بالتأكيد هو هاكر. طاقة لا محدودة، قدرات لا معدودة، ليس عنده نقاط ضعف، طرقك أمامه مسدودة. قوته لا متناهية، هجماته تثير الإقلاق، إن أعطى قتل اسما سيصبح أسد عملاق. ضرباته غير معدودة، يمكنه سرقة أي مهارة، أسس دولة تمبس وكان مسؤولا في الإدارة. يتطور من أجل الجميع، لا تعليق على فعله، يريد حماية الجميع، هو لا يعمل من أجله. لا سلام بلا حرب، هذا ما تعلمه لاحقا، إن وقف في وجه شيء يخترقه ويكون ساحقا. عليكم أن تتعلموا أن لا تعبث مع الوحوش، سيكونوا إعدامكم مهما زادت الجيوش. اقترفتم خطأ كبيرا، أنا لست من يعبث معه، لا توفر فيما بينهم، اقتلوا القاتل ومن معه. مجرد سلايم؟ تضحكون تعبسون، إن كان هؤلاء جنوده، إذن هو من يكون؟ لا يحتاج للحيل، لا يحتاج للمكر، هو سامر مرتين بس ببساطة هو هكر.